بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا القاعدة الثالثة من كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله، قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. تكلم المصنف الشيخ العثيمين عليه رحمة الله القاعدة الثالثة الذي قال فيها: أسماء الله جل وعلا إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. وملخص هذا الكلام كما مر معنا أن أسماء الله جل وعلا على قسمين: أسماء تتعدى وأسماء قاصرة، فبينهما جامع وبينهما فارق. فالأسماء المتعدية والأسماء القاصرة كلاهما قد اشتمل على العالم وعلى الصفة، اشتمل على الاسم واشتمل على الصفة، أو اشتمل على العلم واشتمل على الصفة. وهكذا الفارق بينهما أن الأسماء المتعدية يتعدى أثرها إلى الغير، وهي ما يسمى بالأسماء المتعدية التي فيها أفعال، التي فيها ماذا؟ أفعال. ومثال على القسم الأول وهي الأسماء المتعدية كالسميع البصير العليم، فهذا الاسم هو السميع، يشتمل على الاسم ألا وهو السميع، ويشتمل على الصفة ألا وهي السمع، ويشتمل على الأثر ألا وهو ماذا؟ الفعل، ألا وهو الفعل بأن الله يسمع، لأن الله يسمع، فلها أثر في مخلوقات الله عز وجل وفي هذا الكون. وهكذا العليم الذي اشتمل على اسم العليم، على الاسم هو العليم، وعلى الصفة وهي العلم، وعلى الأثر وهو أن الله يعلم. وهكذا البصر، وقس على ذلك ما يتعلق بباقي المعاني. اصطلح العلماء على هذا الشيء أنه يسمى أثرا ويسمى حكما ويسمى مقتضيا ويسمى فعلا، ويسمى ماذا؟ فعلا. والقسم الثاني من أسماء الله جل وعلا وهي كثيرة، بل هي الأكثر، أنها أسماء قاصرة تشتمل على الاسم وعلى الوصف كالأول والآخر، الظاهر الباطن القوي. أسماء كثيرة، أسماء الله جل وعلا القاصرة كثيرة، وهي التي تشتمل على الاسم وتشتمل على الصفة ولا تشتمل على الفعل، بمعنى أنه ليس لها ماذا؟ أثر يتعدى. الباطن اشتمل على اسم واشتمل على الصفة، وهكذا الظاهر، وهكذا ما يتعلق بالقوي، وهكذا ما يتعلق بالحي، فهي أسماء قاصرة، فهي أسماء ماذا؟ قاصرة. إنما اشتملت على الاسم واشتملت على الصفة، ولم يكن لها ماذا؟ أثر في مخلوقات الله جل وعلا، أي لا يأتي منها الفعل، لا يأتي منها ماذا؟ الفعل. هذا مختصره، أنه لا يأتي منها الأفعال. أما السميع فيأتي منه الفعل وهو يسمع، البصير يأتي منه الفعل وهو يبصر، العليم يأتي منه الفعل وهو يعلم. أما الحي ما يأتي منه الفعل، قوي ما يأتي منه الفعل، هكذا الأول آخر الظاهر لا تأتي منها الأفعال. وهذا أسهل في التعريف، أنه لا يأتي منها الأفعال. ولهذا يعني تجد بعض الآيات فيها يسمع، فيها يبصر، فيها يعلم، هذه تتعدى. هذا المقصود بالأثر والمقتضي، أن من الأسماء ما يتعدى ومن الأسماء ما هو ماذا؟ قاصر. وكلاهما اشتمل على الاسم واشتمل على الوصف، أعلام وأوصاف، سواء كانت قاصرة أو متعدية، أعلام وأوصاف، أعلام بدلالتها على الذات، وأوصاف بدلالتها على الصفات. أما باعتبار الأثر وهو الفعل الذي يحصل ماذا منها، فهذه لا يكون إلا في الأسماء المتعدية. ومثل الشيخ عليه رحمة الله بأمثلة في مثل هذا المقام، مثل على الأول بالسميع العليم أو السميع البصير، ومثل على الثاني بالحي، ومثل على الثاني بالحي. أفضل يا أخي سيد. نعم، قاعدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة الرابعة، القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذا دلالة وضعية، الدلالة الوضعية لللفظ في لغة العرب لا يخرج عن واحد من ثلاثة: دلالة اللفظ على معناه، أي المعنى الذي تحت اللفظ لا يخرج عن واحد من ثلاثة، هذه تسمى عند العلماء بالدلالة الوضعية، بالدلالة الوضعية، وهي دلالة اللفظ على المعنى. كم هي أقسام بالاستقراء؟ ثلاثة أقسام. كم هي أقسام بالاستقراء؟ هي ثلاثة ماذا أقسام. القسم الأول ما يسمى عند العلماء بدلالة المطابقة، القسم الثاني ما يسمى عند العلماء بدلالة التضمن، القسم الثالث ما يسمى عند العلماء بدلالة الالتزام. وهي سهلة جدا، هي سهلة جدا. فاللفظ إذا دل على كامل معناه لا زيادة ولا نقصان، اللفظ إذا دل على كامل معناه من دون زيادة ولا نقصان فهذه تسمى دلالة المطابقة، تسمى دلالة ماذا؟ المطابقة. عندنا لفظ الحي من أسماء الله جل وعلا يدل على الذات ويدل على الصفة، يدل على الذات ويدل على الصفة، فاللفظ الذي يدل على كامل معناه لا زيادة ولا نقصان تسمى دلالة المطابقة. أو مثال من حيث المعنى، أو مثال من حيث ماذا؟ المثال العادي الذي يمثل به ماذا العلماء دائما، تقول البيت، لفظ البيت يدل على كل أقسام البيت من الغرف والأبواب والنوافذ والمداخل والمخارج، إذا أطلق لفظ ماذا البيت، دلالة اللفظ على كل معناه وهي مأخوذة ماذا من المطابقة، أي ينطبق عليه، إذا نزلت هذا اللفظ على هذا المعنى انطبق عليه، لا يخرج شيء من المعنى ولا يزيد شيء ماذا من المعنى، لا يخرج شيء من المعنى ولا زيادة على ماذا المعنى. فلفظ السيارة، لفظ ماذا البيت، يعني وهكذا أمثلة يذكرها ماذا العلماء. فدلالة اللفظ على كامل معنى، دلالة اللفظ على كامل معنى أو على كل ماذا معنى من دون زيادة ولا نقصان تسمى عند العلماء بدلالة ماذا المطابقة، أي انطبق اللفظ على المعنى، انطبق اللفظ على المعنى فلم يزد المعنى ولم ينقص المعنى، لم يزد المعنى على اللفظ ولم ينقص المعنى على اللفظ، هذه تسمى عند العلماء بدلالة المطابقة. القسم الثاني ما يسمى بدلالة التضمن، ودلالة التضمن هي تدل على يعني أحد جزئي اللفظ، على أحد جزئي ماذا اللفظ، كما قلنا في الحي، فدلالة الحي على الاسم هذه دلالة تضمن، دلالة الحي على الاسم فقط من دون الصفة هذه تسمى دلالة التضمن، ودلالة الحي على الصفة فقط من دون ماذا الذات هذه أيضا دلالة ماذا تضمن، ودلالة الحي على الاسم مع الوصف دلالة مطابقة. إذا دل اللفظ على ماذا أحد المعنيين، إذا دل اللفظ على أحد المعنيين أو على أحد الجزئين فإن هذه تسمى دلالة ماذا التضمن، في دلالة اللفظ على جزء معناه لا على كل معناه تسمى دلالة التضمن. إذن الحياة تضمن، وكذلك الحي هذا تضمن، الحي والحياة هذه مطابقة. إذن إذا دل اللفظ على ماذا أحد جزئي الشيء، على أحد جزئي ماذا اللفظ، فهذه تسمى دلالة ماذا التضمن، أي بمعنى أن اللفظ يتضمن اسم الحي ويتضمن اسم الصفة، هذه على حدة تضمن وهذه على حدة تضمن، وعلى الاثنين الحي وعلى وهو الاسم مع الوصف هذه دلالة ماذا مطابقة، هذه دلالة مطابقة. كما تقول فيما يتعلق به يعني ماذا دلالة البيت على الجدران هذه تضمن، دلالة البيت على النوافذ هذه تضمن، دلالة البيت على غرفة من الغرف أو بعض الغرف هذه تضمن، أما دلالة البيت على كل البيت غرف ونوافذ وأبواب إلى آخره هذه دلالة ماذا مطابقة، هذه دلالة ماذا مطابقة. إذا استعملت اللفظ لفظ البيت في النوافذ أو في الأبواب أو في الغرف هذه دلالة ماذا تضمن، لأن اشتمل جزء على جزء معنى اللفظ، على جزء من أجزاء ماذا اللفظ أو على جزء معنى هذا اللفظ، أما إذا استعملت في كل أجزاء اللفظ فهذه تسمى دلالة ماذا المطابقة. يبقى القسم الثالث وهي دلالة ماذا الالتزام، الذي لا تدل على ماذا على كل المعنى ولا على جزء المعنى، لا تدل على جزء المعنى ولا على كل ماذا المعنى، وهي يسمى عند العلماء بالدلالة الخارجية، ما لها ارتباط لا من حيث الكلية ولا من حيث الجزئية باللفظ، لا من حيث الكلية ولا من حيث الكلية ولا من حيث الجزئية على اللفظ، فدلالة اللفظ على خارج معناه وهو خارج المعنى الذي يلزم منه أيضا ماذا الذي يلزم اللفظ أيضا، هو لازم لللفظ لكنه خارج عنه، يلزم يعني لازم لللفظ ولكنه خارج عن اللفظ، مثل يعني صانع السيارة وباني البيت، لا هو بيت ولا هو جزء من البيت، وصانع السيارة لا هو السيارة ولا هو جزء من السيارة، لكن يلزم من وجود السيارة ومن وجود البيت الذي بنى والذي صنعه. فهذه تسمى دلالة ماذا؟ اللزوم. دلالة ماذا؟ اللزوم، وهي يعني ماذا؟ ارتباط المعنى باللفظ على جهة ماذا؟ اللزوم، وليس منه ولا بعض منه، ليس هو وليس هو ماذا؟ بعض منه. إذن هذه تسمى عند العلماء بدلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على لازم معناه، دلالة اللفظ على لازم معناه، وليست هي اللفظ ولا بعض اللفظ، ليست هي اللفظ ولا بعض ماذا؟ اللفظ، كما نقول البيت ونقول ماذا؟ السيارة. من لازم وجود سيارة، من لازم وجود البيت، وجود الباني، وجود ماذا؟ الصانع. هذه تسمى دلالة ماذا؟ دلالة التزام، ودلالة ماذا؟ لزوم. والقسم الأول وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن، هذه دلالة لفظية على الصحيح، أو دلالة لفظية لا إشكال فيها. ودلالة اللفظ على لازمه، هذه دلالة عقلية، هذه دلالة ماذا؟ عقلية. وجود السيارة لابد لها من صانع، وجود البيت لابد له ماذا؟ من باني. إذن إذا دل ماذا؟ إذا كان هذا الشيء الذي دل عليه اللفظ لا هو اللفظ بتمامه ولا هو بعض اللفظ، لا هو اللفظ بتمامه ولا هو بعض اللفظ، هذه تسمى عند العلماء بدلالة ماذا؟ اللزوم. بدلالة ماذا؟ اللزوم. إذا كان يلزم من وجود هذا الشيء هذا الشيء، هذه تسمى دلالة ماذا؟ اللزوم. إذن دلالة اللزوم خارج عن الشيء لازم للشيء، هي خارجة عن الشيء ولكنها لازمة للشيء، بخلاف ما لو يعني ماذا كانت خارج الشيء ولا تلزم، ولا تلزم ماذا؟ ولا يلزم يعني ماذا؟ ولا تلزم في الشيء، نقول هذه ليست دلالة الالتزام. إذن هي خارجية لازمة، خارجية عن اللفظ لازمة لللفظ، خارجية عن اللفظ لازمة ماذا لي اللفظ. في الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بدلالات الألفاظ. ماذا يريد الشيخ من القاعدة الرابعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل؟ بأنها يعني ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الذات والصفات، قد تكون بالمطابقة وقد تكون بالتضمن وقد يكون ماذا؟ باللزوم. يريد الشيخ عليه رحمة الله أن أسماء الله عز وجل على قسمين، منها ما يدل اللفظ على ماذا؟ على ما تحته دلالة ماذا؟ إما مطابقة وإما تضمن، ومن الألفاظ ما يدل يعني ماذا؟ ومن أسماء الله عز وجل ما يدل يعني ماذا؟ على ما تحته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. فأسماء الله عز وجل على قسمين، أسماء الله عز وجل على قسمين. عندنا مثل الحي، قلنا لفظ الحي هذا يدل على ما تحته وهي ما يتعلق بالاسم، هو اسم الحي مع صفة ماذا؟ الحياة. هذه دلالة ماذا؟ مطابقة، دل على أحد المعنيين، إما الحياة وإما الحي، هذه دلالة ماذا؟ تضمن. هل له لازم هذا اللفظ؟ ما له لازم، بخلاف بعض الأسماء كما سيمثل الشيخ عليه رحمة الله بلفظ الخالق، لفظ الخالق تأتي عليه ثلاث دلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. دلالة المطابقة وهي الاسم والصفة، الاسم الخالق والصفة الخلق، ودلالة ماذا؟ اللزوم، أنه لا خلق إلا بعلم وقدرة، لا خلق إلا بعلم وقدرة، وهذه ليست لها علاقة لا باللفظ لا هي يعني ما يتعلق بالعلم، العلم ليس الخلق ولا الخالق، العلم ليس الخلق ولا الخالق، وهكذا أيضا ما يتعلق بالقدير أو القدرة ليست هي الخلق وليست هي ماذا؟ بعض ماذا؟ الخلق. فهي دلالة خارجية، دلالة لزومية، يلزم من وجود الخلق وجود العلم والقدرة، يلزم من وجود الخلق وجود العلم والقدرة، لا خلق إلا بقدرة ولا خلق إلا بعلم. هذه تسمى دلالة ماذا؟ دلالة الالتزام، فليست هي في كل أسماء الله عز وجل، إنما هي في بعض أسماء الله عز وجل، في بعض أسماء الله عز وجل. سيذكر الشيخ رحمه الله هذا المبحث. تفضل أخي سيد. وعلى الخالق مثال ذلك، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. بالالتزام كما قلنا، ما يتعلق بالالتزام من أين أخذنا؟ أنه يلزم من وجود خلق وجود علم وقدرة، لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة، إلا بعلم وقدرة. إنسان العاجز ما يخلق، والإنسان أيضا الذي عنده جهل ما يستطيع أن يخلق، ماذا يخلق؟ لا يستطيع ماذا؟ الخلق. إذن في تضمن ماذا؟ يعني من حيث دلالة اللزوم، من حيث دلالة ماذا؟ اللزوم. إذن أسماء الله عز وجل قد تسري عليها الدلالات ماذا؟ الثلاث، وقد تأتي عليها الدلالتان وهي دلالة المطابقة ودلالة ماذا؟ التضمن، ودلالة ماذا؟ التضمن. وهذا أشبه ما يكون بالمبحث الذي قبله، وهي أن أسماء الله عز وجل منها ما يتعدى ومنها ما هو قاصر، والمقصود به التعدي هو الفعل، حصول ماذا؟ الفعل والأثر والمقتضي. فمثل الشيخ عليه رحمة الله بالخالق، الخالق من أسماء الله عز وجل، يشتمل على صفة ماذا؟ الخلق. الخالق باعتبار الذات، والخلق باعتبار ماذا؟ الصفة. ويلزم من وجود الخلق وجود القدرة والعلم، وهذه دلالة ماذا؟ التزام. فإن العلم والقدرة ليست هي لفظ الخالق ولا بعضه، العلم والقدرة ليست هي لفظ الخالق ولا هي بعض ماذا؟ يعني ماذا؟ بعض منه. لا هي من حيث المعنى، ليست هي من حيث المعنى الخالق، وليست هي من بعض المعنى الخالق. إذن فخرجت ماذا؟ ما يتعلق بالقدرة وما يتعلق بالعلم، وهذه يعني استفاد يعني استفيدت من حيث ماذا؟ دلالة اللزوم، يلزم من وجود كذا كذا، فهي دلالة خارجية لازمة، دلالة خارجية عن اللفظ، لا يشملها ماذا؟ اللفظ، لا من حيث المطابقة ولا من حيث التضمن، ولكنها لازمة ماذا؟ للفظ. إذن من أوصاف الله عز وجل يعني ماذا؟ يستدل على أن أوصاف الله عز وجل قد تأتي ابتداء، يعني عندنا العليم من أسماء الله يشتمل على صفة العلم، القدير من أسماء الله يشتمل على صفة ماذا؟ القدرة. وقد نأتي بصفة ماذا؟ القدرة والعلم من غير هذا الاسم وهو القدير والعليم، من أين نأخذه؟ من اسم الخالق. كيف أخرجنا يعني صفة العزة أو صفة القدرة وصفة ماذا؟ العلم لله عز وجل من اسم الخالق؟ قال العلماء بدلالة اللزوم، بدلالة ماذا؟ اللزوم. لهذا العلماء كما قلنا يستفيدون من دلالة ماذا؟ اللزوم أشياء عظيمة، أشياء ماذا؟ عظيمة. الله عز وجل لما أباح الإنسان الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، ماذا قال العلماء؟ قالوا من هذه الآية نستفيد من حيث اللزوم أن الإنسان سيصبح على جنابه ويغتسل بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأن كون الإنسان يأكل ويشرب ويأتي أهله إلى طلوع ماذا؟ الفجر، يلزم من ذلك أن يصبح على جنابه، يلزم من ذلك أن يصبح ماذا؟ عليه. فهذه تسمى دلالة ماذا؟ اللزوم، تسمى دلالة اللزوم، وهي دلالة ماذا؟ عقلية. أحيانا تأخذها من آية واحدة، أحيانا تأخذها من آيتين مركبة، ما يسمى بالدليل المركب أو من حديثين ماذا؟ مركب. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فدلالة اللزوم من أنفع الدلالات لطلاب العلم كما سيذكر ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله في هذا المقام. قالوا لهذا؟ قالوا لهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأن الله ماذا قال؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء مدى علم. إذن يلزم من وجود مدى صفة مدى الخلق وجود العلم والقدرة. الله عز وجل لما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما ذكر ما يتعلق أن هذا حصل بالعلم والقدرة، أن ذلك بسبب العلم والقدرة. هذا مقصود الشيخ عليه رحمة الله. قال ودلالة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى، فهما للالتزام، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم الآن ذكر ما يتعلق بالفائدة، وهي أن دلالة الالتزام يستفيد منها ماذا؟ طالب العلم فائدة عظيمة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يتدبر المعنى، يتدبر المعنى. والشرط الثاني والقيد الثاني أن يفهم اللزوم ما بين اللفظ وما بين المعنى، تفهم الملازمة، تنظر إلى الملازمة، هل يلزم من هذا هذا؟ لابد تفهم هذه الملازمة، وأيضا تتدبر المعنى. فإذا لم تتدبر المعنى ما تصل، وإذا لم تعرف ماذا الملازمة ما بين اللفظ وما بين المعنى ما تصل ماذا إلى الحكم. فالمسألة ليست عقدية فقط، حتى مسألة فقهية، حتى في باب المسائل الفقهية يستفاد من دلالة ماذا؟ اللزوم، يستفاد من دلالة اللزوم بقيدين. القيد الأول أن تتدبر المعنى، القيد الثاني أن تربط ما بين اللفظ وما بين المعنى، هل بينهما لزوم لا ينفك أحدهما عن الآخر؟ فإذا فهمت هذا المعنى فتح الله عز وجل عليك من أبواب الأحكام، سواء كانت العقدية أو كانت الفقهية. فنبه الشيخ على هذه المسألة ومن هذه المسألة التي مرت معنا. قال وعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. نعم، ذكر الشيخ هذه مسألة مفيدة جدا، وهي ما يتعلق به هل لازم الحق حق، هل لازم ماذا الحق حق ذكر الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح اللازم، إن كان هذا اللازم ماذا حق، فالله عز وجل لا يتكلم إلا بالحق ورسوله لا يتكلم إلا بالحق، لأن هذا ماذا وحي من الله عز وجل. ذكر الشيخ أن لازم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بشرط إذا صح أن يكون لازما، لابد أن يكون حتى حينما تدبر المعنى تتدبر المعنى فتقول هذا من لازم كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت ماذا المعنى. لماذا يكون ماذا يعني لازم؟ لأن الله عز وجل لا يتكلم إلا بالحق ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالوحي وهو ماذا الحق، فلازم الحق حق. هذه خلاصة الشيخ، يعني في الشيخ عليه رحمة الله يقول اللازم من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح أن يكون لازما، لابد من هذا الأمر، لا تأتي أشياء تقول يلزم من هذا هو بعيد، لابد أن يكون هذا اللازم ماذا حقا، لابد أن يكون هذا اللازم صحيح، لابد أن يكون هذا اللازم ماذا صحيحا. فإذا صح ماذا اللازم فهو حق. لماذا؟ قال لأن الله لا يتكلم إلا بالحق ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يتكلم ماذا إلا بالحق. لماذا؟ لأن الله عالم ما يكون من لازم كلامه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالوحي لأنه يتكلم ماذا بالوحي فيكون مرادا، فيكون مرادا. كما قلنا استدللنا على ما يتعلق بوجود يعني صفة القدرة والعلم من اسم ماذا الخالق، يلزم من كون الإنسان يلزم من كون يعني ماذا يلزم من وجود الخلق وجود العلم والقدرة، هذا اللازم صحيح؟ نقول نعم هذا اللازم ماذا صحيح، هذا اللازم ماذا صحيح، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله وكلام الله وكلام رسوله ماذا حق. إذا اللازم هذا الحق حق، فيلزم من يعني ماذا من اسم الخالق صفة العلم وصفة ماذا القدرة، هل هذا اللازم صحيح؟ نقول هذا اللازم ماذا صحيح، هذا اللازم ماذا صحيح، وكلام الله عز وجل ماذا حق، ولازم الحق ماذا حق. وهذه المسألة لا أشكال فيها، هذه المسألة لا أشكال فيها، الإشكال الذي بعدها. نعم. قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. إذن القسم الأول من لازم القول فيما سوى كلام الله عز وجل سوى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الشيخ على ثلاثة أحوال. أن يذكر للقائل، أنت الآن يعني سني تعتقد أن لله سبحانه وتعالى ماذا من صفاته الأفعال، من صفاته ماذا الأفعال، نفات الأفعال ماذا يقولون للمثبت وهو ماذا السني، يلزم من إثباتك يعني ماذا صفات الأفعال أن من أفعال الله ما هو أحد، قال أنا ألتزم أحد يعني ماذا حادث باعتبار أحد إذا لا إشكال، الخلق ما زال يوميا إلى هذه الساعة الآن تقوم ماذا الساعة وأفعال الله عز وجل ماذا لا يعني ماذا لا تنفك، بل يعني هي قائمة ماذا ليس لها ماذا نفاد، أفعال الله عز وجل ليس لها ماذا نفاد. فيقول هذا النافي لأفعال الله عز وجل يلزم من قولك يعني فيما يتعلق بإثبات أفعال الله جل وعلا أن من أفعال الله ما هو أحد، قال أنا ألتزم ماذا بهذا. فهذه المخلوقات التي تحصل بين الحين والآخر هي من أفعال الله عز وجل، هي من أفعال الله عز وجل. إذن أفعال الله عز وجل باعتبار الأصل هي من صفات الله عز وجل الذاتية، وباعتبار الآحاد هي من صفات الله ماذا الفعلية الحادثة، من صفات الله الفعلية ماذا الحادثة. فيقول يلزم من قولك فيما يتعلق بإثبات صفات الله عز وجل أن من صفات الله ما هو حادث، قال نعم أنا أقول بهذا اللازم. إذن القسم الأول أن يذكر للقائل يعني هذا ماذا اللازم فيلتزمه، هل يضاف إليه هذا القول؟ نقول نعم يضاف إليه القول، لأن قد ذكر له ماذا اللازم والتزمه، فأضيف ماذا إليه ولا إشكال. وذكر ما يتعلق بصفات الله جل وعلا الفعلية، أي النافل للأفعال، يقول للمثبت الأفعال يلزم من إثباتك الأفعال أم أن من أفعال الله ما هو حادث، قال أنا ألتزم هذا ماذا الأمر. إذن القسم الأول لا إشكال ماذا فيه، الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي صلى الله يعني ماذا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجوده، وتكلم مع موسى ماذا بعد وجوده، هذا من كلام الحادث باعتبار أحاده، هذه أفعال حادثة، هذه أفعال ماذا حادثة. إذن القول الأول لا إشكال فيه، القول الأول لا إشكال فيه، يذكر اللازم من قول القائل فيلتزم هذا ماذا اللازم، فهل يضاف إليه اللازم؟ نقول لا إشكال، لأنه قد التزمه، لا إشكال فيه فقد ماذا التزمه، وهذا لا إشكال فيه. الثاني اللي بعده، وعلى الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى، أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنها أيها النافي للصفات تثبت لله، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. إذن القسم الثاني من أحوال ماذا اللازم، وهي أن يذكر لي القائل، يذكر ماذا لي القائل، يلزم من إثباتك الصفات لله جل وعلا أن تكون صفات الله عز وجل مشابهة لصفات ماذا المخلوقة، قال أنا أثبت الصفات وأنفي المشابهة، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفاتا ونفى أن تكون صفات ماذا مشابهة لصفات ماذا المخلوقين. إذن هذا اللزوم ما يرد على هذا، هو التزم أنه يثبت لله جل وعلا الصفات، ولكن لا يعني ماذا لا يلتزم باللازم أن بإثبات الصفات أصبحت مشبها للخالق ماذا بي المخلوق، بالخالق ماذا لي المخلوق، فقال أنا أثبت لله جل وعلا صفاتا لا تشبه الصفات ماذا المخلوقين. إذن ألزم بأن بإثباتي لصفات الله عز وجل يلزم أن تكون مشابهة لصفات ماذا المخلوقين، قال أنا أنفي أن تكون هذه ماذا أن يكون في هذا الإثبات ماذا مشابهة الخالق للمخلوق، لأن الله ثم علل ما الدليل على ذلك، قال لأن صفات الخالق مضافة إليه، لأن الله ما أطلقها، أما من حيث الإطلاق فنعم السمع البصر الحياة هذه معاني عامة يشترك فيها الخالق والمخلوق المعنى العام، لكن عند الإضافة العلم المضاف إلى الله عز وجل يليق به، والعلم المضاف إلى المخلوق ماذا يليق به، الحياة المضافة إلى الخالق تليق به، الحياة المضافة إلى المخلوق تليق به، كما في صفات الذات حتى ما يتعلق باليد المضافة إلى الله عز وجل تليق به، والصفة يعني وصفة اليد المضافة إلى الذرة تليق بالذرة، إلى الجمل تليق ماذا به الجمل، فالمثبت لم يثبت ماذا صفات مطلقة، وإنما صفات ماذا مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذه المضافة إلى الله عز وجل لا تقتضي ماذا مشابهة ماذا مشابهة الخالق للمخلوق، وألزم بإلزام لا مفر منه، قال هل تثبت لله جل وعلا ذاتا، أي للنافي يقول يعني المثبت للصفات، هل تثبت لله جل وعلا للنافي للصفات، يقول هل تثبت لله عز وجل ذاتا، يقول نعم، إذن المخلوق له ذات، فيقول لكن هذه ذات تليق بالله عز وجل، قال هكذا أيضا الكلام في الصفات فرع عن الكلام ماذا في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الذات، ما دام أنك تثبت لله جل وعلا ذاتا لا تشبه ماذا ذوات المخلوقين، أيضا كذلك الصفات لله عز وجل لا تشبه صفات ماذا المخلوقين، فإن الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات، أو فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام ماذا في الذات، وكانت هذه من الحجج ماذا التي هي مفحمة، من الحجج التي هي ماذا مفحمة، لأنه لا فارق بين الذات وبين الصفات، تثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به كذلك الصفات، الحياة والعلم والقدرة، لأنها صفات مضافة وليست صفات مطلقة، إنما هي مضافة إلى الله جل وعلا، علم الله قدرة الله حياة الله هذه مضافة إلى الله جل وعلا، فكما أنك تثبت لله جل وعلا ذاتا هكذا لابد أن تثبت لله جل وعلا صفاتا تليق به سبحانه وتعالى، وهذا القسم هذا الثاني لا إشكال فيه، ألزمه يلزم من قولك يلزم من إثباتك ماذا لي الصفات وجود ماذا المشابهة بين الخالق وبين المخلوق. قال هذا لا يأتي عليه، هذا اللازم لا يأتي ماذا علي، فإن للمخلوق ماذا صفات تليق به، هكذا لله عز وجل صفات ماذا تليق به. أنا أشاركك فيما يتعلق بالمعنى العام، الحياة العلم القدرة يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة يعني ماذا المضاف إلى الله جل وعلا يليق به، والمضاف إلى المخلوق ماذا يليق بضعفه وفقره وقصوره إلى آخر ماذا المعاني. القسم الثالث سيدنا قرآن. وعلى الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازم من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله، أن اللازم في حق غير الله حق رسوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام، يذكر له اللازم يلتزمه ما في إشكال، يذكر له اللازم فلا يلتزمه يقول ما يلزمني هذا اللازم، لا يلزمني هذا اللازم. القسم الثالث مسكوت عنه، مسكوت ماذا عن اللازم، فهل لازم القول؟ وهذه هي القضية الآن، هذه هي ملخص القاعدة الذي ذكرها الشيخ، هل لازم القول قول في غير كلام الله في غير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ خلص الشيخ أن لازم القول المسكوت عنه ليس بلازم، أن لازم قول الإنسان ليس بلازم. لماذا؟ سبحان الله، قد يذكر له اللازم ويلتزمه، وقد يذكر له اللازم ولا يلتزمه، فما دام أنه مسكوت ماذا عن اللازم، والإنسان بشر أحيانا الإنسان يتكلم ما يدري يعني ماذا ما ينطلي ما يدري ما يترتب على كلامه من اللزوم، ما يدري ما يترتب على كلامه من اللزوم، سبحان الله قد يذكر له يكون غافل ساهل، يلزم من قولك كذا يقول أنا ما أدري، استغفر الله عز وجل أتوب أرجع عن هذا الأمر، أو قد يذكر له يقول لك ما في إشكال أنا ألتزم هذا ماذا الشيء. فما دام أن الإنسان بشر، إنسان يأتي عليه الغفلة والسهو والنسيان، فيأتي بألفاظ يلزم منها أشياء، هل هي لازمة لا أو ليس بلازمة لا، حتى ينطق أنه ملتزم أو غير ملتزم بها. أما مسكوت عنها، وعلى هذا لا يعني ماذا يقال لا ينسب إلى ساكت ماذا قول فضلا على اللزوم، يعني إذا كان هذا قول، يعني إذا كان هذا قول لا ينسب إلى ساكت ماذا قول، فما بالك ما يتعلق باللزومات العقلية التي قد لا تخطر على بال الإنسان. ولهذا لو أخذ العلماء باللازم من أحكام ماذا من أحكام بعض العلماء من عقائد بعض العلماء لكفروهم، أن بعض الناس قد يتكلم بكلام كفري يلزم من قولك كذا وكذا وكذا، فمع هذا ما تجد العلماء كفروا المعتزلة ولا كفروا كذلك يعني ما يتعلق بالأشاعرة، مع لازم قول فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته قد يكون من الكفر، لأن هذا يكذب القرآن، كذب القرآن ويكذب ماذا السنة. فخلاصة كلام الشيخ عليه رحمة الله أن لازم القول في غير كلام الله غير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان مسكوت عنه فلا يضاف إلى القائل، لا يضاف إلى القائل حتى يذكر له، بعدها إذا ذكر له إما أن يلتزمه وإما أنه لا يلتزم هذا ماذا اللازم من ألفاظه. فهذه قاعدة مفيدة ليس فقط تتعلق بأبواب العقائد بل حتى في أبواب الفقه، حتى في أبواب ماذا الفقه، ويذكرون هذه ماذا الفائدة وهي مفيدة جدا، قاعدة ماذا دلالة اللفظ على دلالة اللفظ على معناه، دلالة اللفظ ماذا على معناه تنقسم إلى هذه الدلالات ماذا الثلاث، مطابقة وتضمن ولزوم، فهي من الدلالات المفيدة، دلالة ماذا مفيدة جدا. بارك الله فيكم. عنده سؤال أخو المشكلة؟ سؤال بالنسبة للتلخيص، احنا ما زلنا نلخص إن شاء الله، لخص في القواعد المثلى، جعلوا على يعني رسم شجري تعاريف التقاسيم الصفات الأسماء وكذا، حاول الله يسر. يقول الأخ: ما معنى قول المصنف أو المؤلف أن يذكر للقائل ويلتزم به؟ واضح يا أخي، يعني يلزم من يثبت الصفات الفعلية لله عز وجل يعني ماذا؟ الحدوث في أفعال الله جل وعلا. فيقول المثبت لصفات الله عز وجل الفعلية: أنا ألتزم بهذا الحدوث. هذا معناه كلامه، يذكر للقائل، يلزم من إثباتك للصفات الفعلية لله جل وعلا أن من أفعال الله ما هو حادث. يقول: نعم أنا ألتزم أن من أفعال الله ما هو حادث. هذه المخلوقات التي نراها يعني تحصل في كل يوم، هذه أفعال الله عز وجل، هذه من أفعال الله وهي من صفات الله جل وعلا وهي حادثة. فيقول: أنا ألتزم. بخلاف القسم الثاني، يذكر للشخص لازم قوله، يلزم من قولك أنك حينما تثبت لله جل وعلا الصفات أنك تشابه ماذا؟ أن المخلوق يشابه الخالق، أو أن الخالق يشابه ماذا؟ المخلوق. قال: لا مشابهة ولا مماثلة بين الخالق وبين المخلوق، إثبات من دون تمثيل، ونفي وتنزيه من دون ماذا؟ تعطيل. هذا ملخص كلامه. يقول الأخ: ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ هل هي مفطرة؟ لا تفطر، جمهور العلماء أن الحجامة ما تفطر، وهذا هو الصحيح، بل لا يعرف خلاف عن الصحابة أن الحجامة لا تفطر، لكن لا تحتجم في رمضان، تتعب، إذا احتجمت ربما تتعب بعدها يكون الإفطار، احتجم لك من الليل، وسع الله عليك في الليل. أما في النهار يريق الإنسان دمه، يخرج دمه، وما في أكل ولا شرب، يتعب. لهذا لما سئل ابن عمر: لماذا لا تحتجم؟ قال: يعني لماذا لا تحتجم ماذا في رمضان؟ قال: سأفطر. أو بمعنى كلامه أن هذا يؤدي إلى الإفطار. ولهذا ذكروا من المعاني في قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا: أفطر الحاجم المحجوم، أن هذا من باب باعتبار المآل، أي أن من احتجم مآله إلى الفطر، أن من احتجم مآله أن يفطر، لأنه يعني يتعب الإنسان، يتعب الإنسان. وإلا في الحجامة جمهور العلماء وأكثر العلماء بل بإجماع الصحابة على الصحيح أن الحجامة لا تفطر في نهار رمضان، أو لا تفطر للصائم عموما فرضا أو نفلا. الإنسان إذا أراد أن يحتجم من الليل، إذا أردت أن تحتجم من الليل، أما النهار لا، لا تفعل. كيف؟ الاتيان المقصود أن أسماء الله عز وجل قد يعني يستخرج منها صفات من غير اللفظ، المقصود أن من أسماء الله عز وجل قد يستخرج منها صفات من غير اللفظ، لفظ الخالق مطابقة وتضمن يعني ما يدل على القدرة ولا على العلم، فاستفدنا يعني ماذا؟ صفة العلم وصفة القدرة من لفظ ماذا؟ الخالق، من دلالة الالتزام، من دلالة الالتزام، هذا اللي نستفيد. يعني بمعنى أن بعض الأسماء، الأسماء لله جل وعلا قد تشتمل على عدة صفات، على عدة صفات، إما من طريق المطابقة والتضمن، وإما من طريق اللزوم، يستخرجون من الاسم الواحد لله عز وجل عدة صفات، وتجد بعض الأسماء لله عز وجل لا يستخرج منها إلا صفة وهي الذي دل عليها اللفظ من طريق التضمن، أما من حيث اللزوم ما تستطيع تستخرجها، والله أعلم. هذا المقصود من القاعدة الذي أرادها الشيخ، وهي استفادة الصفات من غير ماذا؟ اللفظ، استفادة الصفات لله جل وعلا من غير اللفظ. طيب الله نور.